يعني كانوا يلمزون النبي الإسلام بهذا الوقت الظالم مذمما، يعني بدل وهو يعني هم يذكرون أن الرسول يقولون مذمما، والله سبحانه وتعالى دافع عنه بأن سماه محمدا بعكس هذا اللقب الذي كانوا يزعمون. مذمما أبينا، ودينه قلينا أجرنا وتركنا، وأمره عطينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إليه، وأبو بكر رضي الله عنه إلى جنبه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراك. فقال: إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فجاءت حتى قامت على أبي بكر رضي الله عنه فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أبا بكر، بلغني أن صاحبك هجاني. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا ورب هذا البيت ما هداك. فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها، إلى غير ذلك من الروايات بهذا المعنى. قال القرطبي رحمه الله تعالى أثناء تفسير هذه الآية الكريمة: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحسن منصور أو بحسن منصور من أعمال قرطبة مثل هذا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وذلك أني هربت أمام العدو وانحزت إلى ناحية عنه، فلم ألبث أن خرج في طلبي فارساني، وأنا في فضاء من الأرض قاعد ليس يسترني عنهما شيء، وأنا أقرأ أول سورة ياسين وغير ذلك من القرآن. فعبر علي ثم رجع، مع أنه في مكان صحراء، يعني مكان قطع فضاء وقاعد ليس بينه وبينهم أي حال، فهؤلاء الفارسان من الكفار. ذهب ثم رجع من حيث جاء، بعد أن عبر علي ثم رجع من حيث جاء، وأحدهما يقول للآخر: هذا بيتنا، يعنون شيطانا، يقولون عن الإمام القرطبي إنه اختفى. أين اختفى؟ كان موجود الآن، فهم لا يرونه، لم يرونه. فقال أحدهما الآخر: هذا بيتنا، يعني هذا شيطان اختفى عن النظر. وأعمى الله عز وجل أبصارهم فلم يروني. قال القرطبي: إن هذا الوجه في معنى الآية والأظهر، والعلم عند الله تعالى. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال بعض العلماء: هو من إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل. حجابا مستورا، مستورا هنا مقصود به إيه؟ سافرا، أي حجابا سافرا. قد يقع عكسه، يعني يطلق اسم الفاعل ويراد به اسم المفعول، مثل قوله تعالى: خلق من ماء دافق، أي مدفوق. ومثله أيضا قوله تعالى: عيسى الراضية، يعني عيسى مرضية. فإطلاق كل من اسم الفاعل واسم المفعول وإرادة الآخر أسلوب من أساليب اللغة العربية. نعم. مثل قولهم أيضا: ميمون ومشؤوم. ميمون بمعنى يامن، ومشؤوم بمعنى سائم. ثم قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. أكنة أغطية كثيرة، جمع كنان. أن يفقهوه أي كراهة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا أي صمما يمنعهم من استماعه، وذلك ما يتغشاها من خذلان الله تعالى إياها عن فهم ما يتلى عليهم والإنصاف له. وهذا كله يعرب عن كمال جهلهم بشؤون النبي صلى الله عليه وسلم. لم جهلون بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وفرض نبوة قلوبهم عن فهم القرآن الكريم ومجد أسماعهم له. دي هذه التعبيرات بيانا لعدم تفهيم التسبيح لتسبيح لسان المقال، إثر بياني عدم تفهيم التسبيح لسان الحال، وإيمانا لأن هذا التسبيح من الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها، تنبيها على أن حالهم هذا أقبح من حالهم السابق. فبين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى سبب حيلولته بين قلوبهم وبين الانتفاع بالقرآن، وأن الكفر هو الذي يوذوا به، كفروا بالله، فجزاه الله سبحانه وتعالى بهذه الطبع والأقفال والأكنة على قلوبهم، كما قال تبارك وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال عز وجل: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أي غير مشروع بذكره ذكر شيء من آلهتهم، ولوا على أجدادهم نفورا. انظر إلى كراهيتهم التوحيد، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وهذا حل ملاحظة في كل زمان، تحل على مدينة الآن. تكلمهم عن أي ديانة أو أي ملة يتكلمون باحترام وتقدير، حتى تتكلم عن اليوغا التي هي عبادة للشمس. اليوغا رياضة، هي عبارة عن منافق عبادة للشمس بلا شك في ذلك، واضح. تكلم عن النصرانية، تكلم عن اليهودية، تكلم عن المجوسية، لكن تركبهم العفاريت إذا ذكرت لهم الإسلام أو التوحيد أو الحكم بما أنزل الله وحده وأن رزقك بالله عز وجل شيء، في هذه الحالة اشمئز قلوبهم وتخرج منه بقى التطرف والإرهاب والرجعية والتزمت والهوس إلى آخر هذه القائمة من الشتائم. فإذا ذكر أي شيء، أي مذهب في أي قضية، حتى لو كان إلحاد أو إلحية، مرحب، حرية رأي، هذا رأي وهذا مذهبه. أما إذا ذكرت الإسلام فتشمئز قلوبهم وتنفر تماما كما كان يحصل من هؤلاء المشركين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. وقول قال عز وجل أيضا: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال أيضا: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، سواد والوجوه الكالحة والاشمئزاز والكراهية لكلام الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون في الذين يتلون عليهم آياتنا. وقوله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أي نعم، أنا من الأشياء التي تضمت بها جدا في كتاب التاريخ بتاع أولى أعدادي، كاتبين تدريب سؤال في نهاية الدرس، بيقولوا تاريخ فرعون، بيقول الولد الطفل الصغير اللي هو في أولى أعدادي هذا: اكتب رسالة إلى أخناتون في عشرة أسطر تؤيد فيه دعوته الدينية. اكتب رسالة إلى أخناتون في المكونة من عشرة أسطر تؤيد فيه دعوته الدينية. ماذا دعا أخناتون إلى ماذا؟ دعا إلى توحيد الثلاثة الآلهة في إله واحد اللي هو أتون إله السلام. يعني أخناتون ولا ما هي مثل أسماء، واضح؟ او امون. فالشاهد يعني ان يعني انظر كيف الاغتيال، ما الذي يغتال براءة الاطفال؟ يقولوا لو واحد يعني حج بنته دول بيغتالوا براءة الاطفال، براءة الطفلات، الاغتيال لبراءة الطفلات ان ايه؟ ان يدعينا الى السبت والعفاف والحجاب. اما ان يعني يزرع الشرك في اغتيال القلوب البريئة ذوات الفطرة السليمة النقية فتنشرح قلوبهم وتضرهم يعني. أما أن يعتزوا بالإسلام وبلا إله إلا الله وبالتوحيد فحسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا يقول تبارك وتعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده، أمر التطوير، ولوا على أدبارهم نفورا. ولوا، اكرهوا ذكر الله، اكرهوا شيء اسمه توحيد، اكرهوا شيء اسمه إسلام، كما قال تعالى: ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ولوا على أدبارهم نفورا، أي هربا من اجتماع التوحيد. وهذا موجود في كثير من القبوريين، كفايه انك توكل على الله وحده واذكر الله وحده واطلب من الله وحده وادعو الله وحده، يطمئن ينفرح ويجد عنده الهمه ان يقول يا بدوي يا حسين مدد، يا الصوفي مدد، يا حسين مدد، يا كذا، واضح؟ فينفرح صدره لذكر الشرك. هل الذي يمكن يدعوك للتوحيد تنكر عليه؟ هل هذا ما ينكر؟ اذا قلنا لك اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا تشرك بالله، لا تدعو غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله سبحانه وتعالى، هذه بديهيه في الاسلام. ومع ذلك الصواريخ الاتهامات الوهابيه المتطرفون اعداء الاولياء وغير ذلك من جهالات هؤلاء القوم. ولوا على ادبارهم نفورا، نفورا جمع نافر، ولوا هربوا حتى لا يسمعوا التوحيد، هربا من استماع التوحيد. قال القاسمي لتشتت اهوائهم وتفرق هممهم في عبادة متعبداتهم من أصنام الجسمانيات والشهوات، فلا يناسب بواطنهم معنى الوحدة لتألفها بكثرة واحتيارها بها. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، جمع نافر وهي حال، أي ولوا على أدبارهم في حال كونهم نافرين من ذكر الله وحده من دون إشراك. ناثر ونفور مثل ساجد وسجود وراكع وركوع. قال بعض العلماء نفورا مصدر. ثم يقول تبارك وتعالى نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليه واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. قوله تعالى نحن اعلم بما يستمعون به، اي بسببه او لاجله من الهزل والاستخفاف واللغو. اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اي سحر فدل فاختلط كلامه. انظر كيف ضربوا لك الامثال، اي مثلوك بالشاعر والساحر والمجنون، فضلوا اي عن الحق والهدايه بك، فلا يستطيعون سبيلا، اي فلا يهتدون لطريق الحق لضلالهم عنه وبعدهم منه. وان الله قد خذلهم عن اطالته او المعنى فلا يستطيعون سبيلا الى طعن يمكن ان يقبله احد، اذ يقول انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، اما سبيلا يعني الاهتداء الى الحق والاهتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وان الله خذله، او فلا يستطيعون سبيلا اي لا يجدون سبيلا الى طعن يمكن ان يقبله احد، بل يخبطون بما لا يرتاب في بطلانه احد، كالمتحير في امره لا يدري ماذا يصنع. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، يعني ما غلي وتفتت، ما غلي وتفتت، إذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي يعظم في نفوسكم عن قبول الحياة، ويعظم في زعمكم على الخالق يحيى. بمعنى يقول الله تعالى وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنتم كنتم أولا أحياء ثم متتم وصرتم كما تقولون عظاما ورفاتا. هذه العظام والرفات سبق لها عهد بالحياة أم لم يسبق؟ سبق لها عهد بالحياة، فبلا شك الشيء الذي سبق له عهد بالحياة اسهل في اعاده الحياه اليه من الشيء الجمال الذي لم يسبق له عهد بالحياه. فالله سبحانه وتعالى يقول هذا امر سهل انكم تبعثون واخذ صرتم ريما من ضرر الرفاه، افترضوا انكم لم تكونوا احياء من قبل ان تكونوا ضرر الرفاه، افترضوا انكم كنتم جمادات لم يسبق لكم عهد بالحياه. واضح؟ قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم، او اي خلق اخر مما تستعظمون وتستطيعون ان تبدا فيه الحياه. قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم،

فلا يخاطر احدا ولا يغلبه بالقول. ان الشيطان ينزغ بينهم اي يفسد ويهيد الشر والمراء الجدل لتقع بينهم المضارة. ان الشيطان كان للانسان عدوا مبينا. نعم. هذه لا شك فيها موعظة. اي موعظة ان الانسان كلما هم بان يقول كلمة قاسية او كلمة فيها جرح الاخرين او اساءه اليهم يتذكر هذه الايه الكريمه. هذه اللي ينبغي الانسان يستحضره دائما ويجعلها رخيما على لسانه وعلى كلامه. كل عبادي يقول التي هي احسن. يقول الكلمه التي هي احسن مش الكلمه الحسنه التي هي احسن. وكده اتقف على التفصيل. ان الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان الانسان عدوا بالنفس العذر الذي هو اللسان الذي يخرج الكلمه القبيحه والإساءة. هو يمكن أن يقول كلمة طيبة تطفئ نيران الفتن. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. خطاب لهؤلاء المشركين من قريش. أي إن يشأ يرحمكم فيتوب عليكم برحمته وينيب إليه. وإن يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الإيمان فتموتوا على الشرك فيعذبكم عليه يوم القيامة. ربكم أعلم ربكم وقوله وما أرسلناك عليهم وكيلا أي موكولا إليك أمرهم تقصرهم على الإيمان. أنت لست موكولا إليك أمرهم حيث مسؤول عن تقدرهم على الإيمان وإنما أرسلناك مبشرا ونذيرا تبلغهم رسالاتنا. أما أمر ذات القلوب فهذا لا يملكه إلا الله. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي فلا يخفى عليه شيء فيهما. فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بمن في السماوات والأرض فهل يخفى عليه حال المشركين إذا كان يعلم من في السماوات والأرض؟ وربك أعلم بمن في السماوات والأرض أي فلا يخفى عليه شيء فيهما. فهو أعلم بهؤلاء ضرورة. وفيه إشارة إلى رحمته تعالى ببعثة الرسل لحاجة الخمس إليها وإلى مشيئته في من يصطفي برسالته ويختار نبوته ويعلمه أهلا له. ولذلك قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أي لاقتضاء علمه وحكمته ذلك. فإنه أعلم بمن في السماوات والأرض وأحوالهم. فلأنه أعلم بمن في السماوات والأرض وربك يخلق ما يشاء ويختار ويصطفي من يشاء من خلقه لأنه أعلم بهم. كما في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب فاصطفى قلب محمد صلى الله عليه وسلم انه خير قلوب العباد الى اخر الاثر المعروف عن ابن مسعود. فاذا ربك يخلق ما يشاء ويختار. كي يختار لابد ان يكون عالما بخلقه واضح وباحوالهم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فاتى موسى التوراه وكلمه وعيسى الإنجيل وداود الزبور فضلهم بما آتاهم على غيرهم. ولقد آتى محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن ففضله به على الأنبياء كافة. وآتينا داود زبورا أي يستمر على الحكمة وفصل الخطاب ففضلناه به. وقيل الآية رد عليهم إذ استبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا دون من يعد له عظيما بينهم في الغنى والجاه. كيف يكون محمد عليه الصلاة والسلام وهناك في القوم من هو أغنى منه. وذكر من في السماوات لإفضال قوله وربك أعلم من في السماوات والأرض. فقوله في السماوات لأنه مصرح وقال لولا أنزل علينا الملائكة. فأفضل هذا القول بقوله وربك أعلم من في السماوات. وذكر من في الأرض لرد قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أيضا وتخصيص داود بالذكر إشارة لتفضيل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه ما كتب فيه من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ففيه تلميح إلى ما وقع فيه من وصفهما ذكر فيه. وإيثار الزبور على الملك بيان لحيثية شرفه لأن لم يقل وآتينا داود ملكا وإنما قال أتينا داود زبورا إشارة لأن الشرف الأعظم الذي ناله داود هو الوحي إليه وحي إليه الزبور وليس الملك هو الشرف الأعظم وإنما هذا العلم والوحي لبيان حيثية شرف داود عليه السلام. وأنه بما أوحي إليه من الكتاب والعلم لا بالملك والمال، كذا قال. والظاهر أنه الإشارة إلى أن داود عليه السلام لم يكن في نشأته الأولى ممن يظن أنه يبلغ ما بلغ في الحكمة والملك، وإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا تذكرون قصة بداية ظهور داود أو شأن داود عليه السلام تكلمنا عليها في سورة البقرة. نعم وضح فين الآيات، أي آيات؟ نعم، وقتل داود جالوت سبق أن تكلمنا كيف أنه تمكن من قتل هذا الجبار بالحرير نهى من قتل. فيقول إن اختص الله داود عليه السلام وميزه على أهل عصره، فإذا كان ذلك اختصاصا ربانيا فلا غرابة أن يختص سبحانه من العرب من علم أنه أرجحهم عقلا وأكمنهم فضلا لختم نبوته وهداية ذريته بمنهاجه وشريعته. ثم قال تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أي قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون من دون الله من خلقه: ادعوا من زعمتموهم أربابا وآلهة من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه عند ضر ينزل بكم، وانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم او تحويله عنكم الى غيركم فتدعوا لهم آلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه يعني عند وقت الضر، هل يملكون لكم شيئا؟ لا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لا هم يكشفوه عنكم ولا هم يحولونه عنكم الى غيركم، فهم لا يقدرون على ذلك ولا يملكونه، وانما يملكهم ويقدر عليه خالقهم وخالقكم. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان الايه عني بها قوم مشركون كانوا يعبدون المسيح وعزيرا والملائكه، فاخبرهم الله تعالى ان يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه بالاعمال. نعم، اولئك الذين يدعون هذه لله كالعزير والمسيح والملائكه يبتغون الى ربهم الوسيله، واقعهم انهم هم عباد لله سبحانه وتعالى. فالذين يعبدون المسيح كيف يعبدون المسيح وهو نفسه يتقرب الى الله ويتذلل لله ويركع لله ويسجد لله ويصوم لله، فكيف يكون الها وهو نفسه يعبد الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء عبيده يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون اليه بالاعمال. ونظير هذه الايه في النهي عن ان يشرك به تعالى الملائكه والانبياء قوله سبحانه وتعالى: ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون. وفي قوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اشاره الى ان العباده لا تتم الا بالرجاء والخوف، فبالرجاء تكثر الطاعات وبالخوف تقل السيئات. ان عذاب ربك كان محذورا بالذال محذورا اي خاف من حلوله عياذا بالله منه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. بين جل وعلا في هذه الايه الكريمه ان المعبودين من دون الله الذين زعم الكفار انهم يقربونهم الى الله زلفى ويدفعون لهم عنده لا يملكون كشف الضر عن عابديهم اي ازاله المكروه عنهم، ولا تحويل اي تحويله من انسان الى اخر، او تحويل المرض الى الصحه والفقر الى الغنى والقهر الى الجد ونحو ذلك. يبقى التحويل اما تحويل العذاب من القوم نزل به من قوم اخرين، او التحويل تحويل الاحوال الفقر الغنى القهر والجد الى يعني ايه خلافه المرض الى الصحه وهكذا. ثم بين ايضا ان المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون الى الله بطاعته. فهنا يبطل اعلان غير الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ان دعوتموهم حينما ينزل بكم الضر فلن يجيبكم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. هذا اول شيء لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا. ثم دليل اخر لإبطال هذه العبودية. اولئك الذين يدعون هؤلاء الذين انتم تعبدونهم وتدعونهم هم انفسهم يعبدون الله. اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم وسيلة العمل الصالح يقرب رب العمل الصالح. يقول ثم بين فيها ايضا ان المعبودين الذين عبدهم الكفار من دون الله يتقربون الى الله بطاعته ويبتغون الوسيلة اليه اي الطريق الى رضاه وليس ما عنده من الثواب بطاعته. فكان الواجب عليكم ان تكونوا مثلهم. قال ابن مسعود نزلت هذه الآية في قوم من العرب من خزاعة او غيرهم كانوا يعبدون رجالا من الجن فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدونه. فأسلم الجنيون وبقي الكفار يعبدون الجن. فأنزل الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في الذين كانوا يعبدون عزيرا والمسيح وأمه. وعنه أيضا وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن أنها نزلت في عبدة الملائكة. وعن ابن عباس أنها نزلت في عبدة الشمس والقمر والكواكب وعزير والمسيح وأمه. وهذا المعنى الذي بيانه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة. طبعا النصارى ما أكثر ما نسمع جهالتهم وكلهم جهال. يقول أين من يقول إننا نعبد مريم؟ من ما وجد الفرقة من النصارى تعبد مريم؟ هذا كذب. وإلا هذا المظلم القلب هو ما معنى العبادة عنده؟ وأنت تكلف الله وعايز تعرف معنى العبادة ومعنى التوحيد. ما ينبغي أن يتكلم أن يخطأ ولا يتكلم بكلمة. ايش عرفوا معنى العبادة هذا المسلم؟ واضح. فهم يصنعون التماثيل لمريم ويقفون أمام التماثيل بمنتهى الخشوع ويقبلون أقدام التماثيل. وهم في أنفسهم حينما ينتقد بعضهم البعض ينتقدون ملتهم بأنهم يعبدون الأوثان ويعبدون التماثيل والأصنام في داخل الكنائس. توضع التماثيل ويخاطبون إذا من ضمن مناسكهم في التعبد في الهيكل وهذه الأشياء يقف أمام التمثال. واضح. ويكون أمام يدوب الرخام من كثر التقبيل والمتبسخ به. فتضطر الكنيسة إعادة صناعة هذا الموضع مرة ثانية. لماذا؟ لأنه يعني تأكله القبولات والتمسخ من كثرة. وهو رخام المقصود أن الصلاة ساعته طويلة. ولكن مع ذلك من إيه من كثرة والعين بهذا الأمر. فهم يعبدون مريم عليه السلام لا شك إليها العبادة. نعم. وهذا المعنى الذي بينه جل وعلا في هذه الآيات الكريمة من أن كل معبود من دون الله لا ينفع عابده وأن كل معبود من دونه مفتقر إليه ومحتاج له جل وعلا. بينه أيضا في مواضع أخرى كقوله تبارك وتعالى في السبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقوله عز وجل في الزمر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالوسيلة كما سبق الكلام في سورة المائدة الوسيلة في هذه الآية الكريمة المقصود هو التقرب إلى الله بالعمل الصالح. لا يجد واحد جاهل ويقول الوسيلة في الصلاح هو اخترعه من عندي ويفسر القرآن تبعا للصلاح حادث أحداثه الصوفية مبتدعة أن الوسيلة هي التوسل مثلا بالنبي عليه السلام بالولي التوسل بالملائكة. لا هذا الوسيلة في الصلاح المبتدعة. أما وطبعا مش كل وسيلة مذموة لكن موضوع مهم واضح. لكن أنا أقصد الوسيلة المبتدعة التي لم يتبعها الله سبحانه وتعالى. فالوسيلة هنا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني إيه الوسيلة؟ يعني التقرب إلى الله بالعمل الصالح. هذا معنى الوسيلة التقرب إلى الله بالعمل الصالح. ومنه قول لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم فلا كل ذي نب إلى الله واسل يعني متقرب إلى الله.

مهففة لها فرع وديد، مهففة لها فرع وديد أي فرع فاحم وديد طويل عنق طويل. وقول عبيد بن الأبرق من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائله نائل، يعني من قوله قول أي قول فصل ومن فعله فعل أي فعل جميل ومن نائله نائل أي نائل جديد. وإلى هذا أثار في الخلاصة بقوله وما المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل. هذا بالنسبة للقول الأول أن المنعوت أن الصفة هنا إيه محذوفة، وإن من قرية يعني وإن من قرية ظالمة، ودل على هذا الآيات التي ذكرنا والشواهد اللغوية التي أجابتها. قال بعض أهل العلم الآية عامة وإن من قرية عامة، فالقرية الصالحة أيضا تهلك. كيف تهلك؟ بالموت، بالموت. قرية الصالحة تهلك بالموت، والقرية الصالحة إهلاكها بالعذاب. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، لأن الهلاك يطلق على الموت. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. هلك عن ماذا؟ إنتني سورة النساء إن امرؤ هلك يعني هلك. ها لا فلما خر. فإذا الآية عامة، قول الأخر أن الآية عامة، فالقرية الصالحة إهلاكها بالموت والقرية الصالحة إهلاكها بالعذاب. ولا شك أن كل نفس ذائقة الموت، والمراد في الكتاب اللوح المحفوظ والمكسور المكتوب. وإن من قرية صالحة أو صالحة إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، مهلكوها بالموت إن كانت صالحة أو مهلكوها بالعذاب إن كانت صالحة. كان ذلك في الكتاب مستورا، كتاب اللوح المحفوظ مستورا مكتوبا. ومنه قول جرير من شاء بايعته مالي وخلعته ما تكمل الكيم في ديوانها فصرا، يعني مكتوبا. ثم يقول تبارك وتعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني بالآيات التي تقترحها قريش، الآيات التي تقترحها قريش إلا أن كذب بها الأولون، يعني إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم كعاد وثمود، لأنهم طلبوا آيات. عاد طلبوا آيات وثمود طلبوا آيات، فلما جاءتهم آيات كذبوا وكفروا، فهذه سنته. واضح؟ نعم. فمن رحمة الله بهم أنه لا يستجيب طلبهم إلى هذه الآيات التي اقترحوها. لماذا؟ لأنه لو جاءته الآيات فكفروا بالرغم من ذلك فلا بد لإهلاكهم واستئصالهم. وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك فاستوجبوا الاستئصال على ما مضت به السنة الإلهية. وقد قضينا ألا نستأصلهم، وقد قضينا ألا نستأصلهم، فبالتالي فلن نستجيب اقتراحهم بإنزال آيات معينة، لأن منهم من يؤمن أو يلد من يؤمن. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يستجب اقتراحاتهم والآيات المقترحة التي اقترحوها. لماذا؟ لأن لو فعل ذلك لا يعني سلكوا مسلك الذين من قبلهم مع مدينة آيات يكفرون أيضا، فإذا فعلوا ذلك استحقوا الاستئصال. أما هؤلاء فالله سبحانه وتعالى قضى أنه لا يستأصلهم لحكمة عظيمة، وهي أنه منهم من سيولد بعد ذلك أو من يولد له ولد مؤمن من ذرية أولادك، فلذلك لم يستجب لهم لكي لا يستوجبوا الاستئصال، لأن حكمة الله قضت أن لا يستأصلهم. أي نعم صحيح. نعم. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم ذكر بعض الأمم المهلكة بتكذيب الآيات المقترحة، فقال عز وجل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. آتينا ثمود الناقة أي أعطينا قوم صالح الناقة

وقال ابن زيد لأضلنهم، وقال القرطبي والمعنى متقارب أي لأستأصلنهم بالإغواء والإضلال ولا أجتحان ولا أجتاحنهم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي يظهر لي في معنى الآية أن المراد بقوله لأحتنكن ذريته أي لأقودنهم إلى ما أشاء. من قول العرب احتنكت الفرق إذا جعلت الرسم في حنكه في حنكه لتقوده حيث شئت، يعني يجي يأخذ الفرق يضع ما يسميه الرسم هنا زي الحاجة اللي جامعة وسمها في فاتحة حكيه في اليد له ايه قياس ما الحكمة جزاك الله خير. نعم من قول العرب احتنكت الفرق إذا جعلت الرسم في حنكه لتقوده حيث شئت، تصوير في غاية الدلالة لأحتنكن ذريته يعني الشيطان يقودهم هو الذي يقودهم كما تقود الفرس بهذا الايه اللجام. فالاستخاق في المادة من الحنك لأحتنكن من الحنك، وإن كان يستعمل في الأسلاك مطلقا وفي الإهلاك مطلقا والاستئصال كقول الراجل أسكو إليك سنة قد أجحفت جهدا إلى جهد بنا وأبطت واحتنكت أموالنا واستلفت. لا أحتنكن ذريته إلا قليلا، بينه بقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقول إبليس في هذه الآية لا أحتنكن ذريته إلا قليلا قاله ظنا منه أنه سيقع، هو ظن أن هذا سيقع لم يكن قاطعا به، لكن في الحقيقة للأسف الشديد تحقق له هذا الظن. والدليل قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، ما هو ظن إبليس؟ ظن أنه قال إيه لا احتلكن ذريته إلا قليلا، هو كان كفايتها في ظن، وللأسف الشديد تحقق هذا الظن إن بالفعل ظن أكثر الناس والمؤمنون دائما هم القلة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قال اذهب امضي لشأنك الذي اخترته. فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا أي جزاء مكملا. واستفز استخف وأزعج من استطعت منهم أي أن تستفزه فتخدعه بصوتك أي بدعائك إلى الفساد، وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيرا له حتى كأنه لا معنى له، صوتك يعني دعوتك إلى الفساد فعبر عنه إيه بصوتك يعني كأنه صوت لا معنى له لأنه باطل ويستحق أن يذكر له صفة أكثر أنه صوت مجرد صوت. وأجلب عليه بخيلك ورجلك أي صح عليه صح عليه من الجلبة وهي الصياح، والخيل الخيالة أي ركبان الخيل. ورجلك الرجل اسم جمع للراجل وهو خلاف ثالث، والمراد الأعوان والأتباع مطلقا. وأجلب عليهم صح عليهم بخيلك ورجلك أعوانك من الشياطين والجن. قالت الزمخشري فإن قلت ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله؟ قلت هو كلام ورد مورد التمثيل مثلة حاله في تسلطه على من يغويه بمغوار اللي هو الكثير الغار حرب والنهي يعني بمغوار أوقع على قوم فصوت بهم صوتا يستفزهم من أماكنهم ويقلقهم عن مراكبهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة حتى استأصلهم. أي فالكلام مقصود فيه يعني ووجه ما ذكره من استئصالهم وإهلاكهم أو غلبته وتسخيره لهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. شاركهم في الأموال كيف يشاركهم في الأموال؟ بحمله إياهم على إنفاقها في المعاصي وجمعها من حرام والتصرف فيها تحريما وتحريما بما لا يرضى، وهذا معنى مشاركتين في الأموال إنفاق الأموال في المعاصي الحصول على المال من حرام صرفها فيما حضر الله سبحانه وتعالى. وشاركهم في الأموال أيضا التصرف في الأموال بالتحليل والتحريم من دون الله، هذا حلال وهذا حرام كذبا واستراء على هذا أيضا مشاركة في الأموال. وشاركهم في الأموال والأولاد كيف يشاركوا في الأولاد في التفاخر فيهم وتضليلهم بتضليلهم بغير صبغة الدين. ووعدهم تاركهم في الأولاد هو الذي أمرهم بالوعد ونحو ذلك مما يعطى الله بسببه. وعدهم أي المواعيد الباطلة والأماني الكاذبة من سلامة العقبة ودوام الغلبة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وهو تزيين الباطل بزينة الحق. إن عبادي أي المخلصين أو المخلصين ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم تسلط بالإغواء. وكفى بربك وكيلا أي كفيلا لهم يتوكلون عليه ولا يلجؤون في أمورهم إلا إليه وهو سبحانه وتعالى كافيهم. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلم عليهم بخيلك ورجلك وتاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما عدهم الشيطان الا غرور. استفزز واركض واجلب وتاركهم وعدهم، هذه كلها اوامر، هذا الامر كوني قدري ام شرعي ارادي؟ طبعا كوني قدري، لان هذا فيه فساد والله لا يحب الفساد ولا يامر بالفحشاء، وانما هذا امر كوني قدري. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: هذا امر قدري، كقوله تعالى: الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا، اي تزعجهم الى المعاصي ازعاجا وتسوقهم اليها سوقا. ثم قال الشنقيطي الذي يظهر لي ان صيغ الامر هنا هو يعني ما قال انها يعني امر كقول قدري، لا، قال ان هذا امر للتهديد، للتهديد تفزز أجلك وتاركهم، إنما هي للتهديد، أي افعل ذلك فسترى عاقبته الوخيمة، كما في قوله تبارك وتعالى مثلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هل فعلا من شاء فليكفر يعني الله يخيره؟ هو لا، ده تهديد. فمن شاء فليؤمن فله جزاء من شكر، ومن شاء فليكفر إلا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا. واضح؟ فطبعا نجيز بقى جماعة المضلين وعادوا يقولوا القرآن قال حرية الرأي وحرية العقيدة ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، ما هو بعدها أقول قال ايه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقا إلى آخره. فالمقصود تهديد، مثلا قوله اعملوا ما شئتم تهديد، اعملوا ما شئتم تهديد، إنه ما تعملون بصير. وكما تقولي لكم دينكم ولي دين، هل لكم دينكم ولي دين يعني كل واحد حر؟ لا، ما كان سألهم من أول السورة ايه؟ قل يا ايها الكافرون، في اكثر من هذا، يعني يقول يا ايها الكافرون في البراءه من افعالهم، لكم دينكم الباطل ولي ديني الذي هو دين الحق. واضح؟ وليس معناها التخيير كما ينهى بعض المدلين. نعم. فاذا المقصود بهذه الاوامر التهديد كقوله اعملوا ما شئتم، وقوله استفزز اي استخف من استطعت ان تستفزه منهم. استفزز من استطعت، يعني من استطعت استفزازه، الاستفزاز الاستخفاف، ورجل الخز بالزاي اي خفيف. ومنه قيل لولد البقره خز لخفه حركته. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: هو اللهو والغناء والمزامير، اي استخف من استطعت ان تستخفه منهم باللهو والغناء والمزامير. هذه احد المواضع القران الكريم التي يظهر فيها التفسير الى الغناء والمزامير والمعازف. طيب نحاول نشوف فيها المواضع الاخرى، الايات القرانيه التي فيها ذكر الاغاني والمعازف والموسيقى وهذه الاشياء، موضع اخر تفضل. ومن الناس ما يشتري لهو الحديث، هذه في سوره لقمان، المقصود به الغناء. صحيح، أتى من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تكون وأنتم سامدون، اسمدي لنا باللغة الحمارية يعني غني لنا. نعم، هذا حديث أتكلم على الآيات. صحيح، أي طب. وما كان قاطب عند الرجل إلا مكاء وتغذية تصفيق وتغذية تصفيق، تسبب ذلك. نعم، لكن أقوى دليل هو حديث البخاري، أقوى دليل لا يظن من الحرير والخمر والمعازف، الحرق زينة يعني فرق، والحرير والخمر هذا فرق، المخرج من المخرج كلمة تحلوه ولنا وقفة إن شاء الله تعالى نرجو أن تكون في أقرب فرصة بالضبط متى مع موضوع الموسيقى والغناء بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكن هي صوت الشيطان. وتذكرون حديث الوقت لما قال أمزمور الشيطان في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا واستفزز من استطعت منهم بصوتك بصوتك. انظر للجماعة الأجانب لما في منظر فعلا تشوف الشياطين كيف استطاعت تجوز هؤلاء الناس. الأوركسترا بيقول لك يتكلم يتألف ساعات من مئات الناس بآلات يعني كثيرة جدا كلها مسخرة للشيطان كيف تصد الناس عن القرآن الكريم. وبعض الناس يعني يفتنون بهذه الموسيقى ويسموها غذاء للروح. هي حاجة للروح بس هي ثم للروح مش غذاء للروح. ثم كما قال الخميني عليه الله يستحق كان يقول كلمة حق بيقول ايه الموسيقى أفيون الشباب أو أفيون الشعوب. فالحقيقة ان بعض الناس يعني طبعا يصفوننا بالتصرف اذا قلنا هذا الكلام ايضا الرجعيه وكذا وكذا ويظنون ان المتدينين ناس اجلال هم يقول بالموسيقى متعه موسيقى حاجه صفاء للروح. لا هي غناء تام يسمى من القلب ولا يمكن ابدا انسان يحس بان الموسيقى تسمى من القلب الا اذا حصل فتره نقاح خلص خلص الموسيقى وملأ قلبه بالقران وبالذكر بعدها تعود الى قلب الصحه ففعلا قلبه بدون فعله يفهم انه ثم ناقع فهم يخترق قلبه كالشخص الذي يكسر من غض البصر فاذا حصل منه مره نظره فجاه يفهم فعلا انه سهم ضرب رؤيته نفسه وجرح قلبه وخذك ايمانه. فالعبره بالشخص السليم بالشخص اللي حصل منه تصديع مع المعاصي واصبحت له كالماء والهواء واضح. فلذلك الموسيقى لا يمكن انسان اذا ابتلي بها ان يشعر بكراهيتها وكيف انها ثم وكيف انها صوت الشيطان الا اذا هجرها مده فتره نقاها وملأ خلقها بالقران وبالفكر دعوا عن قراءه القران قران الرحمن يحس ان قران الشيطان الذي هو الموسيقى كيف يكون ثم من زعافه. ويكفي ان عباد الشيطان الذين ظهروا في الفترات القريبه بناء وجههم ونشاطهم وعبادتهم للشيطان هي ايه الموسيقى الشيطان يجاهد الله والغناء والاغناء يكمل كل داع دعا الى معصيه لأن ذلك إن معك الله هذا صوت الشيطان. وقيل بصوتك أي وسوستك وأجلس عليك السوق بجلبة من السائق والجلبة الأفراد تقول العرب أجلب على طرفه وجلب عليه إلى صاحبه من خلفه والخيل تطلق على نفس الأفراد وعلى الفوارس الراكبين عليها وهو المراد بالآية. والرجل جمع راجل جمع راجل وشاركهم في الاموال والاولاد. يقول السنقطي رحمه الله تعالى اما مشاركته لهم في الاموال فعلى اصناف منها ما حرموا على انفسهم من اموالهم طاعه للشيطان هذه مشاركه الاموال للشيطان والذي قال لهم ايه هذا حلال وهذا حرام كذبا كالبحائر والسوائب ونحو ذلك. وما يامرهم فيه من انفاق الاموال لمعصيه الله تعالى بشراء الفيديو والفيديو والتلفزيون والكتاب هو الذي يأمر بشراء أو إنفاق الأموال في المعاصي. وما يأمرهم به من اكتساب الأموال بالطرق المحرمة شرعا الربا والغصب وأنواع الخيانات لأنهم فعلوا ذلك في الليل. فهذا كله يدخل في قوله وشاركهم في الأموال هذه صور للمشاركة. والأولاد وأما مشاركته له في الأولاد فعلى أصناف أيضا منها قتلهم بعض أولادهم طاعة له وكذلك زين الكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم. ومنها انهم يمجسون اولادهم ويهودونهم وينصرونهم طاعه له وموالاه هذه ايضا مشاركه في الاموال فابواهم يهوداني او ينصراني او يمجساني ابليس والذي يامرهم بذلك. ومنها تسميتهم اولادهم بعبد الحارث وعبد شمس وعبد العزى ونحو ذلك لانهم بذلك سموا اولادهم عبيدا لغير الله طاعة للشيطان. ومن ذلك أولاد الزنا أولاد الزنا أيضا هذه مشاركة أنهم إنما تسببوا في وجودهم بارتكاب الفاحشة طاعة له إلى غير ذلك. فإذا عرفت هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد بين في آيات من كتابه بعض ما تضمنته هذه الآية من مشاركة الشيطان لهم في الأموال والأولاد كقوله تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فقتلهم اولادهم المذكور في هذه الايه طاعه طاعه للشيطان مشاركه منه لهم في اولادهم حيث قتلوهم في طاعته